بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الإخوة الحضور والإخوة المستمعون. ونبدأ إن شاء الله الليلة بختم أسانيد كتاب النشر. والليلة بإذن الله تعالى نقرأ أسانيد قراءة خلف العاشر, خلف العاشر في اختياره. ومعلوم يعني أن القراء كغيره من العلماء لهم مصطلحات, وكل علم له مصطلحاته الخاصة به, وعدم الانتباه إلى مصطلحات الخصوصية لكل علم قد يؤدي إلى النتائج, إلى نتائج غير صحيحة في التعلم. من هذه المصطلحات المتعارف عليها عند أهل القراءات أنهم إذا أرادوا أن ينسبوا القراءة إلى خلف في روايته عن حمزة يكتفى بأن يقولوا خلف, لكن إذا أرادوا نسبة القراءة أو الوجه أو نسبة إلى خلف في قراءته الزائد على السبعة فيقولون خلف العاشر أو خلف في اختياره. فالمهم أنهم ينبهون على ذلك, وهذا كما قلنا مما هو متعارف عليه عند أهل القراءات حتى لا يكون هناك لبس أو تشويش في المعلومة, كما فعلوا في عند الدوري. فإذا أرادوا الدوري عن الكسائي لا بد أن يقولوا دوري الكسائي أو دوري أبي علي أو دوري علي, قصدا علي الكسائي. وإذا أرادوا الدوري عن أبي عمرو في روايته يكتفون بقولهم روى الدوري أو قرأ الدوري, فنفهم أنه إذا قال الدوري وهذا هو الأغلب, وإذا شذ إنما يشذ في بعض الكتب القديمة والله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه: قراءة خلف رواية إسحاق الوراق طريق ابن أبي عمر من طريق السوسنجردي, وهي الأولى عنه من تسع طرق, من روضة أبي علي المالكي, ومن جامع أبي الحسين الفارسي, ومن كامل الهذلي, وقرأ بها على المالكي المذكور, يعني الهذلي قرأ بها على المالكي, ومنه أيضا قرأ بها الهذلي على أبي نصر عبد الملك بن سابور, ومن كتابي أبي العز القلانسي وقرأ بها على أبي علي الواسطي, ومن كفاية سبط الخياط قرأ بها هبة الله بن الطبر, ومن غاية أبي العلاء الحافظ قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين الشيباني, وقرأ بها هو وابن الطبر على أبي بكر محمد بن علي بن موسى الخياط. لاحظ أن الشيخ هنا قال ومن كامل الهذلي قرأ بها, وقرأ بها على المالكي المذكور, ولم يقل من كتاب الروضة للمالكي. فهذا معناه أن هذا الطريق أخذه أو أسنده ابن الجزري إلى أبي علي المالكي من إسناد كتاب الهذلي, كتاب الكامل, وليس من كتاب الروضة. أما ما يتعلق بقول المؤلف ومن جامع أبي الحسين الفارسي فسنعود إليه إن شاء الله. ومن المصباح قال أبو الكرم: أخبرنا أبو بكر الخياط المذكور, ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي الحسن بن علي العطار, ومنه أيضا قرأ بها على أبي علي الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني, ومن كتاب التذكار لأبي الفتح بن شيطة, ومن جامع بن فارس, وقرأ بها ابن فارس وابن شيطة والشرمقاني والعطار والخياط والواسطي وابن سابور والمالكي والفارسي, تسعتهم على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور السوسنجردي, إلا أن الشرمقانية لم يختم عليه وبلغ عليه إلى سورة التغابن, فهذه ثلاثة عشر طريقا للسوسنجردي. هنا الشيخ يقول والفارسي, هناك قال في البداية ومن جامع أبي الحسين الفارسي, وهنا يقول من جامع أبي الحسين الفارسي, وقرأ الفارسي على أبي الحسن أحمد بن عبد الله السوسنجردي. أولا, الإمام الفارسي رحمة الله عليه في كتابه الجامع جعل قراءة خلف جعلها اختيارا, يعني جعلها من باب من القراءات التي هي من أصحاب الاختيار. يعني كان في الأسانيد يقول مثلا إسناد قراءة نافع, إسناد قراءة حمزة, إسناد قراءة عاصم, لما وصل إلى خلف قال اختيار خلف أو إسناد اختيار خلف، وعبر بالاختيار ولم يعبر بالقراءة في كتابه الجامع للفارسي الذي حققه. طبعا أنا أرجع للنسخة التي حققها الدكتور الشيخ الفاضل الدكتور خالد حسن أبو الجود، فهو كتاب الجامع في مجلدين، وطبعا هو على نسخة وحيدة أعتقد وفيه نقص أيضا، لكن الشيخ جزاه الله خير يعني حقق ما وجده، ما هنا موصول يعني حقق الذي وجده، نعم ليست نافية. هذه النقطة الأولى أن الفارسي جعل خلف قراءة خلف جعلها اختيارا. النقطة الثانية السند عند الفارسي ليس كما ذكر الشيخ ابن الجزري هنا، الشيخ ابن الجزري يقول أن الفارسي قرأ على مين؟ على السوسنجردي، بينما السند في الجامع المطبوع أن الفارسي قرأ على بكر بن شاذان، على ابن أبي عمر النقاش، على إسحاق بن إبراهيم وراق خلف، على خلف، على سليم، على حمزة، يعني هذا إسناد الجامع. الشيخ ابن الجزر يقول إن هذا الفارسي قرأ على السوسنجردي، ولكن هذا يخالف ما ذكره الشيخ الفارسي في سنده. بعدين أنا كاتب أنظر الغلاف في معلومة ذكرناها في الغلاف ما ناسي ما هي، لكنها من باب التذكير وجد، نعم صفحة 1501. نعم قول الشيخ ابن الجزري فهذه 13 طريقا للسوسنجردي، نعم هذا التعليق. الدكتور أيمن في تعليقه، وهذه مسألة منهجية مهمة جدا، الشيخ الدكتور يقول، الدكتور أيمن سويد في تعليقه على النشر يقول هذا الإسناد أي الفارسي على السوسنجردي موجود في الجامع للفارسي، إلا أن شيخه فيه هو بكر بن شاذان وليس السوسنجردي، وقد جعل الجزري، طبعا الشيخ دائما يقول الجزري ما يقول ابن الجزري، ها ما أدري، لكن هو الشيخ مشهور بابن الجزري، وهو ابن الجزري، هو ليس هو الجزري نفسه، وأنا حقيقة ما وجدت من يعني يتفق مع الدكتور أيمن في هذه التسمية إلا صاحب كتاب نثر المرجان، فيعني وجدته لا يقول ابن الجزري يعني، لكن غالبا يقول وقال الجزري في كتابه نثر المرجان، وهذا اطلعت عليه من خلال رسالة واحدة من الكتاب، يعني رسالة هي التي إن شاء الله سنناقشها الأسبوع القادم إذا ربنا كتب الحياة. لا نثر المرجان في الرسم، هو مشروع أخذه عدة طلاب، فأحد الطلاب كان من نصيب العبد الضعيف، ففي هذه الرسالة فأجده دائما يقول الجزري والجزري، ما يقول اللي هو الشيخ صاحب الكتاب نسيت اسمه، الأركاتي، نعم الأركاتي، نعم فيقول الجزري فقط، هو والشيخ أيمن اللذين وجدتهما يعني يعبران أو يسميان أو ينسبان ابن الجزري إلى الجزري، وإن كان هناك الشيخ أحيانا يعني ربما يسهو ويقول ابن الجزري الشيخ أيمن، لكن الشيخ نفر المرجان ما وجدت. المهم الشيخ يقول وقد جعل الجزري طريق بكر هي الثانية عن ابن أبي عمر النقاش وعليه، وهذا الذي نخالف فيه أو نختلف فيه مع الدكتور، يقول فتعد هذه الطريق من طرق بكار لا من طرق السوسنجردي، ثم قال وبحذف، بعد كذا لما ذكر هذا قل وبحذف إسناد الفارسي عن السوسنجردي المتقدم تبقى طرق السوسنجردي 12 طريقا، الشيخ الجزري يقول 13 والشيخ يقول 12 طريقا، ونلحق الطريق المذكورة بطريق بكر بن شاذان الآتية، ثم قال بعد ذلك بإضافة إسناد الفارسي عن بكر بن شاذان تصبح طرق بكر بن شاذان 5 طرق، مع أن المؤلف قال إنها 4 طرق. قال العبد الضعيف انظر إلى هذا الاجتهاد، يعني كلام الدكتور لا شك أنه اجتهاد منه، ولكن هل هذا الاجتهاد في محله؟ أولا لا اجتهاد مع النص، هذا نص ابن الجزري يقول 13 ويعتبر هذه الطريق، لكن الخطورة ليست في هذا، ليست في أن الاجتهاد الشيخ يحق له أن يجتهد في أسانيد ابن الجزري أو لا يجتهد؟ الرأي أنه لا أحد يحق له أن يجتهد في أسانيد ابن الجزري، لا أحد مهما كان بلغ علمه ليس له الحق بأن يغير أسانيد ابن الجزري التي جعلها في النشر، يراها خطأ يخبرنا أنها خطأ، أما أنه يغير فالشيخ هنا غير، يعني الشيخ غير، فهذا التغيير نتج عنه ماذا؟ نتج عنه طريق إسناد ابن الجزري لها، وأدخل طريقا في النشر لم يدخلها ابن الجزري حتى وإن كانت موجودة في الجامع. فالشيخ يقول إنه الشيخ ابن الجزري روى هذه الطريق من قراءة الفارسي على السوسنجردي، وهذا غير ممتنع لأنه هناك طرق قرأ بها الشيخ على الفارسي على السوسنجردي، وابن الجزري وإن كان أسندها إلى الجامع فهذا قلنا تكرر معه كثيرا، تكرر هذا كثيرا لدرجة أنه يعني أصبح الإنسان يسأم من أن يقولها مرة أخرى، وكل مرة أنه خرج أو يذكر إسناد طريق من الكتاب ولا نجدها فيه، قلنا هذا بما أنه أصبح منهج عند ابن الجزري إذن هو شيء مقصود عند ابن الجزري، إذن علينا نحن كباحثين أو علينا نحن الباحثين أن نفهم أو نحاول أن نجيب عن هذا المنهج. فاتضح على الأقل للمتكلم أن هذا المنهج الذي عند ابن الجزري هو أنه يسند هذا الطريق بالإسناد الذي قرأ به الكتاب، من عنده إسناد من عنده احتمال آخر فليقل به. فهذا الطريق الآن الشيخ الدكتور أيمن يعني حذف طريق النشر الذي هو من قراءة الفارسي على السوسنجردي، ووضع بدلا منه قراءة الفارسي على بكر بن شاذان، وبالتالي احيانا بالتالي نقص طريق وزاد طريق، وهذا بصريح عبارته هو حفظه الله. فنقول هذا الاجتهاد او هذا التصحيح الذي يراه الدكتور نتج عنه حذف طريق صرح به او بها ابن الجزري، نتج عنه زيادة طريق لم يدخلها ابن الجزري في كتابه. فابن الجزري رحمه الله عندما ذكر الطرق بكر بن شاذان جعلها من كما سنقرأ الآن جعلها من المستنير والجامع للخياط ومن المصباح فقط، ولم يذكر الجامع للفارسي البتة. يعني لما الشيخ ابن الجزري جاء وسيذكر لنا طرق بكر بن شاذان لم يدخل فيها طريق قراءة الفارسي على بكر بن شاذان مع أنها موجودة في الجامع، لم يدخلها فيه ولم يخترها منه. فالشيخ كما قلنا حذف ما هو موجود في النشر وأدخل ما هو غير موجود في النشر، وهذا يجب أن ننتبه إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن طريق بكر اللي هو بكر بن شاذان وهي التي كنا سنتكلم عنها الآن، ومن طريق بكر وهي الثانية عن ابن أبي عمر من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي الشرمقاني، ومنه أي من المستنير قرأ بها أيضا على الأستاذ أبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، ومن المصباح لأبي الكرم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن يوسف الخياط، وقرأ بها الخياطان المذكوران والشرمقاني على أبي القاسم بكر بن شاذان، وهذه أربع طرق لبكر بن شاذان. طبعا عند الشيخ أيمن جعلها خمسة بصريح عبارته، والثلاثة عشر جعلها 12 طريقا. وقرأ بكر والسوسنجردي على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة الطوسي المعروف بابن أبي عمر، فهذه 17 طريقا لابن أبي عمر. نعم. طريق محمد بن إسحاق عن أبيه إسحاق الوراق من غاية ابن مهران، وقرأ بها على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة، وقرأ بها على محمد بن إسحاق بن إبراهيم. طريق البرصاطي عن إسحاق من كتاب المفتاح ومن موضح لأبي منصور بن خيرون، ومن طريق أبي الكرم الشهرزوري قرأ بها على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها الحافظ أبو العلاء على الأستاذ أبي العز القلانسي، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي، ولاحظ هنا أنه الشيخ يقول قرأ بها الحافظ، معناه أنها لم يقل أنها من كتاب الغاية، ولم يقل أنها أيضا من كتاب الإرشاد أو الكفاية لأبي العز، وإنما إذن هذا طريق أدائي لأبي العلاء. وقرأ بها الواسطي وابن عتاب على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله الحربي الزاهد، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن عثمان النجار المعروف بالبرصاطي، وقرأ البرزاطي أو البرصاطي فهذه ويقال البرزاطي بالزاي، فهذه طبعا بالزاي ليس من كلام ابن الجزري، فهذه أربع طرق للبرصاطي بالصاد. وقرأ البرصاطي وابن أبي عمر ومحمد على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله الوراق المروزي ثم البغدادي تتمة 22 طريقا لإسحاق. وذكر ابن خيرون والشهرزوري في المصباح أن البرصاطي قرأ على أبي العباس أحمد بن إبراهيم المروزي الوراق أخي إسحاق المذكور، وهو وهم. والصواب ما أسنده الحافظ أبو العلاء الهمداني وقطع به لأنه الحجة والعمدة، ولأن أحمد بن إبراهيم الوراق قديم الوفاة لم يدركه البرصاطي، ولو صحت قراءته من طريق أحمد المذكور لكان بينه وبينه رجل، وقد أثبته أبو الفضل الخزاعي في كتابه كما ذكره الحافظ أبو العلاء أيضا، فصح ذلك والله تعالى أعلم. رواية إدريس طريق الشطي من غاية الحافظ أبو العلاء العطار، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين بن علي الشيباني، وقرأ بها على أبي بكر الخياط. ومن المصباح قال الشهرزوري أخبرنا أبو بكر الخياط، ومن كفاية سبط الخياط قرأ بها أبو القاسم بن الطبر على أبي بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، وقرأ بها الخياط على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحذاء، وقرأ بها على أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين بن عبد الله النساج المعروف بالشطي، فهذه ثلاث طرق للشطي. طريق المطوع من كتاب المبهج لأبي محمد سبط الخياط، ومن كتاب المصباح لأبي الكرم الشهرزوري، قرأ بها على الشريف أبي الفضل العباسي، وقرأ بها على أبي عبد الله الكارزيني، ومن الكامل لأبي القاسم الهذلي قرأ بها على عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على أبي الفضل الخزاعي، وقرأ بها الخزاعي والكارزيني على أبي العباس أحمد على أبي العباس الحسن ابن سعيد بن جعفر المطوعي. وهذه ثلاث طرق للمطوع. طريق ابن بويان من الكامل قرأ بها الهذلي على محمد بن أحمد النجابادي، وقرأ بها على الأستاذ أبي نصر منصور بن أحمد العراقي، وقرأ بها على أبي محمد الحسن بن عبد الله بن محمد البغدادي، وقرأ بها على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان البغدادي، فهذه طريق واحدة. طريق القطيعي من الكفاية في القراءات الست والمصباح، قرأ بها سبط الخياط وأبو الكرم على أبي المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال، وقرأها على القاضي أبي العلاء محمد ابن أحمد بن علي بن يعقوب الواسطي، وسمعها منه سنة 31 و400، وقرأها من الكتاب على أبي بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك ابن شبيب ابن عبد الله القطيعي، طبعا وقرأها من الكتاب معناه أنها ليست تلاوة، قرأها من الكتاب. يعني إيش من الكتاب؟ كتاب من؟ ولهذا يعني مرة بعض الباحثين يعني علق يقول لم أجد هذا الكتاب، هو المقصود أنه قد يكون كتابا مؤلفا الله أعلم، لكن الذي يظهر كأنه نسخة، والنسخة هو أن قديما كان الشيخ أو التلميذ يجمع الحروف فقط، يعني ما يؤلف كتاب في القراءات، هو يجمع الحروف التي فيها الخلاف بين القراء ثم يقرأها عليه، كما كان فعل البزي، وهذا مذكور في كتاب الجامع البيان والله أعلم. أيوة الكتاب أيوة موجود عند الداني دائما، يقول من كتابه من الكتاب، يعني ليس كتابا مؤلفا في القراءات من أصول وفرش وإنما هي كان يجمع الحروف فقط، يجمع الحروف الفرشية ويقرأ بها على الشيخ كرواية الحروف، هي لا المجرد اللي هي زي المفردة، نعم يعني خاصة بطريق مثلا أو برواية واحدة فقط، يعني جرد ما يتعلق بطريق مثلا القطيعي عن خلف كمثال، فبعضهم يقول لك مجرده، وهذا كثير، وهذا كثير عند عند ابن الجزع، عند أبي عمرو الداني في كتابه الجامع، وأيضا في الروذباري، والأهوازي أيضا ألف مجردات لكل طريق أعتقد أو لكل راوي. بس المفردات أعم، المفردة إنه هو يكون يعني جعلها يعني المفردات وصلت إلينا، المفردات طريقة تأليفها وصلت إلينا، لكن طريقة المجرد كيف ما ندري، أنا شخصيا ما أدري، لأن المفردة يعني كما يفعلها مفردة يعقوب للداني ما يذكر المؤلف إسناد، نعم المفردات هي كلها مفردة مفردة بإسناده إلى ذلك الشخص، لكن هل المجرد تأليف المجرد هذا هل هو على نمط تأليف المفردة؟ ما أدري. لا لا لا لا، الجامع هذا يجمع يمكن كل طرق الراوي أو كل طرق القارئ ومع وغيره من القراء، هذا هو الجامع، وأسانيد المؤلف في كل طريق وفي كل رأي. لكن المجرد الله أعلم، أن المجرد لا يعني الذي يتخيله أنه يعني دون المفردة كنسخة في الحروف، أنه جرده من الكتاب، ما أدري. فهو يكون جرد هذا من هذا الكتاب، ما أدري، لكن الذي فهمته هو الذي قلته له. هل احتمال آخر؟ احتمال، لكن الذي أتخيله أنه المجرد أصغر من المفردة. المفردة تأليف كامل بالأسانيد بالأصول بالفرش، والله أعلم. وقرأ القطيعي وابن بويان والمطوعي والشطي على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد تتمة تسع طرق لإدريس. وقرأ الحداد والوراق على الإمام أبي محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار براء صاحب الاختيار، فذلك 31 طريقا لخلف. طيب أنت قاعد تقول لنا قراءة، قول لنا صاحب القراءة وخلاص، هو صاحب الاختيار يعني. حتى فين حاشية سبعة؟ كان خلف رحمه الله نعم يكره أن يدعى البزار، وكان يقول ادعوني المقرئ، نعم، وهذا ذكره الشيخ الذهبي في كتابه المعرفة، فالشيخ يمكن نسي هذا اللعبة. فإذا خلاص ما نقول خلف البزار مدام الشيخ كان يكره، وهذا نقله. طبعا هنا في قبل أن نذهب إلى، لأنه خلاص هو الآن انتهت الأسانيد، لكن نقول هذا طريق المطوعي والمبهج وكفاية والقطيعي، هذا سبب بلبلة، استغفر الله، يعني مو بلبلة يعني سوى يعني تسبب في إنشاء مسألة علمية تطاحنت أو تناطحت فيها الأقوال بين العلماء وخاصة المعاصرين، وهي مسألة أسانيد كتاب التحبير لابن الجزري. وهذا طبعا يكون مرتبط بالدرة. فطبعا هذه الأسانيد التي في التحبير هي نفس الأسانيد التي هنا في النشر تقريبا، أتكلم عن رواية يعني عن الشطي والمطوعي والقطيعي. طيب فهذا نتج عنه أن العلماء جعلوا أن الدرة مبنية على أو مأخوذة أو أن التحبير هو أصلها، ولهذا نجد العلماء الذين يقولون بهذا القول عندما تأتي إلى بعض المسائل فيرجعون إلى كتاب المبهج ويسندون منه السند الذي جاء في كتاب النشر، فيقولون إن المبهج هو إسناد الدرة طبعا في خلف، والله أعلم هذا غير دقيق، وإن كان قال به جلة من العلماء لكن غير دقيق، لأنه بعد الدراسة اتضح أن هناك ما يخالف هذا الكلام في بعض المسائل أو في بعض الكلمات. وأكبر دليل على عدم دقته، ما نقول عدم صحته وإنما نقول على عدم دقته في المنهجية، أن الشيخ ابن الجزري في كتاب التحبير لم يذكر أسانيد الكتب، يعني لم يقل هذه من كتاب فلان، ولهذا كيف جعلها طرق أدائية والعبد الضعيف قد استخرج 10 طرق موجودة في التحبير وليست موجودة, يعني ابن الجزري لم يضعها في النشر, 10 طرق للقراء الثلاثة. فهذا دليل على أن الشيخ ابن الجزري لم يسند هذه الطرق الموجودة عنده في التحبير, لم يصرح بأنها من الكتب, فجعل المبهج هو الدليل على أنه الطرق بالنسبة لخلف هي طرق المبهج الموجودة في الدرة. فأعتقد أن هذا يعني يحتاج إلى إعادة نظر. وأيضا الشيخ الدكتور إيهاب فكري يعني حفظه الله يعني له بحث في هذا, يعني اقترح بأن يقرأ لا في مسألة أصل الدرة, هل التحبير أصل الدرة أم لا. وهو قديما يعني الشيخ أحمد بن عبد الجواد في شرحه للدرة أيضا تطرق إلى هذه المسألة. وإن لم تخن الذاكرة فهو يرى أن الدرة التحبير ليس أصل الدرة, اللي هو الشيخ أحمد عبد الجواد رحمة الله عليه. ها؟ هو كما في تحبير تيسيرها, مو هذه سبب الإشكالية. ولهذا كيف نجمع بين هذا الذي يظهر والله أعلم والذي يميل إليه العبد الضعيف, أن هذه زيادات, هذه يعني كزيادات الشاطبي على التيسير, كما هو في تحبير تيسيرها. إذن لابد في تشبيه وأداء, يعني الكاف أداة تشبيه كما هو في تحبيره. طيب وجه الشبه بينهم ما هو؟ إذا قلنا الذي في التحبير أو أن الدرة هي نظم للتحبير, طيب هناك كلمات تخالف ما في التحبير, موجودة في الدرة تخالف ما في التحبير. والسكت أهمل, هؤلاء الذين أجازوا السكت أجازوه عشان أنه أو الذين منعوا السكت, الذين أجازوا السكت أجازوه لأنه موجود في التحبير. طيب وش ابن الجزري يقول لك والسكت أهمل أهمل. ولهذا كان بعض الإخوان يقول لهم يا أخي ابن الجزري ما هو يعني ابن الجزري ما هو عيي يعني وبعدين ابن الجزري ما هو طالب علم يعطيك بالكلمة. ويعني الشيخ ابن الجزري يقول لك والسكت وتقديم السكت بالنصب, يعني تقديم السكت هذا مهم جدا. وبعدين أهمل اقرأها كما تشاء, والسكت أهمل اللي خلف أهمل السكت, أو والسكت أهمل يعني أهمل السكت اللي خلف. طيب هو كان لو كان يبغاها كان يقول لك أعمل ولا أعمل ولا يعني حبكت على الهاء. فهذا نص صريح والله أعلم. الذي يهمنا طبعا هذه ليس مسألة لها علاقة بهذا, لكن هذه الأسانيد فيها يعني فيها كلام, هل هي نفس أسانيد المبهج التي هل هي نفس أسانيد تحبير التيسير أم لا, والله أعلم. واستقرت جملة الطرق عن الأئمة العشرة. ها نعم, مو هذه الإشكالية, هي المسألة هذه. وحقيقة هي تحتاج دراسة حقيقة, والعلماء أو الباحثون الذين كتبوا فيها حقيقة لم يتعدوا النقل, يعني كل واحد يذكر فلان قال وفلان قال. طيب ما أنا كباحث أنا ما يهمني فلان إيش قال وفلان, أنا أعرف مثلا الدكتور عبد الرحمن يقول كذا, طيب الدكتور علوي يقول كذا, طيب دكتور كلام الدكتور موجود عندي وكلام الدكتور موجود عندي, أنا كيف يعني أجمع بين هذا حتى أخرج بالنتيجة. فلهذا أنا ما وجدت يعني حقيقة والله, وليس من باب المجاملة لأن العلم لا مجاملة فيه, ما وجدت يعني من كتب فيه يعني كتابة يعني منهجية حقيقة كما كتبه الدكتور إيهاب فكري. وأختلف معه في بعض المسائل ليس إلا, لكن في هذه المسألة يعني أرى أنه يعني كتبه لا هو ملحق في تقريب الدرة أيوة تقريبا الدرة هو كتب. طيب أيوة نعم. يقول الشيخ ابن الجزري واستقرت جملة الطرق عن الأئمة العشرة على 900 طريق و80 طريقا حسب ما فصل فيما تقدم عن كل راو من رواتهم, وذلك بحسب تشعب الطرق من أصحاب الكتب, مع أن لم نعد للشاطبي ايوه معلق عليه او هذه يعني في ناس جزاهم الله خير يعني كل ما يجدوا ملحوظة أو تصحيف أو شيء يرسلوها وأصحيحها في نفس الوقت، جزاهم الله خيرا. ومع كثرتهم ما استطيع أن أعدهم، والحمد لله. يعني ذكرنا في بعض المحاضرات أن كتاب النشر ليس حكرا لأحد أو على أحد، كتاب النشر للأمة كلها، فمن وجد ملحوظة، من وجد خطأ، من وجد تحريفا، من وجد غفلا، من أي حاجة، الآن التواصل يعني موجود ولله الحمد. يعني هناك صفحتان، وصفحة في تويتر وصفحة في الفيسبوك، وهناك الواتس، فيستطيع إيصال هذا التصحيح. ولا أقول هذا فقط في لهذا الكتاب الذي هو يعني تولى العبد تحقيقه، وإنما أقول هذا المفروض في كل الكتب، وبالذات كتب القراءات. يعني المفروض أنه أهل القراءات يتعاونون فيما بينهم في تصحيح كتبهم، لن ننتظر حتى يصحح كتبنا أهل اللغة. فأنا مثلا أقرأ بحث في له علاقة بالقراءات، فوجدت ملحوظة علمية، ربما محقق الكتاب أو مؤلف الكتاب غفل عنها، سهى عنها، أو ربما كتبها صوابا على رأيه ولم يطلع على القول المخالف. فمن باب التراحم والتواصل العلمي يجب التنبيه على هذا، وبهذه الطريقة نستطيع أن نصحح كتب القراءات. لكن هذا لا يقوم به إلا من يرى في نفسه أن الذي سيثيبه بالأجر هو الله عز وجل، هذا خدمة لكتاب الله. أما من يرى أنه ليس لأحد أن يعترض عليه، أو ليس لأحد أن يصحح كتابه، كما أخبرني بعض المشايخ، في جئته وقلت له يا شيخ في كتاب أريد أن أيام الشباب، فقلت له أريد أن أتولى رسالة خطية لبعض المشايخ، وهذا الشيخ كان عزيز على هذا الشيخ الذي أكلمه، طبعا هو انتقل رحمة الله والشيخ الثاني موجود، فقلت له إيش رأيك أني أخذ، فماذا قال لي؟ قال لي لا ليس من حقك، هذا كتاب فلان. ولا قلت له الشيخ طيب فيه ملحوظات، فيه يعني نصححه، نصحح طبعته، و قال لا، يعني حتى باللهجة الشنقيطية قال لي لا تحز علي، يعني لا تقرب جنبه. ونحسبه من الصالحين، مع ذلك حسبه من الصالحين، لكن يعني يجب يعني عزة النفس هذه يجب طالب، وبالذات طالب علم القراءات، يعني يشيلها من قلبه، وشيلتها من القلب والله صعبة، لكن إذا شالها الإنسان بإذن الله تعالى سيجد أنه لا يهمه مدح المادحين ولا يهمه ذم الذامين. والملتقى الله عز وجل. طيب، مع أن احنا كنا عشان نعلق على كلمة مع أن لم نعد للشاطبي رحمه الله وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة، إيش معنى هذا النص؟ مع أن لم نعد، إذن المنفي ما هو؟ العد. ليس المقصود لم نعد، ليس المقصود بالعد هنا الاعتبار، وإنما العد، عد الطرق، بدليل قوله سوى طريق واحدة. يعني الطرق هذا معناه ماذا؟ معناه أنه الأصل أنه طرق للشاطبي توصل إلى التيسير متعددة، لكن الشيخ ابن الجزري لم يعتبر هذا العد. يعني كل الطرق حقت الشاطبي التي توصل إلى التيسير هو جعلها طريق واحدة، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا أن طرق الشاطبي، طرق ابن الجزري إلى التيسير ليست، أو طرقه إلى الشاطبي تختلف عن طريقه إلى التيسير، وهذا ما قلناه، هذا ذكره الشيخ ابن الجزري نفسه. فهنا لم يذكره، مع أن لم نعد للشاطبي وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة. طبعا الشاطبي قلنا يروح يصل إلى الداني عن طريق شيخه ابن هذيل، ويصل وليس ولا علاقة للداني بالشاطبي من قراءة الشاطبي على شيخه النفزي، فربما يقصد هذه وغيره، يعني وغيره، يعني التيسير صاحب التيسير وغيره، ربما يقصد النفزي، لأنه ما عندنا أسانيد عن ابن الجزء عن الشاطبي إلا من هذين، إلا من طريق النفزي أو من طريق إلا من طريق النفزي أو من طريق الداني، والله أعلم. وإلا فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف. هذا دليل أيضا ثاني على أن إسناد الشاطبي غير إسناد التيسير، ليس كذلك؟ لأنه يقول لو عددنا طرقنا، يعني طرقي أنا التي تؤدي إلى هؤلاء وطرقهم، لأن طرق الشاطبي يروح يوصل للداني ويوصل ويصل إلى النفزي، والنفزي لا يمر على الداني. فلو الشيخ اعتبر هذه الطرق كلها، لو كل واحدة جردها تتجاوز الألف، وهي لا شك الطرق أنها تجاوزت الألف باعتبار عدد أو باعتبار تعدادنا لطرق الطرق الأدائية. وفائدة ما عيناه، الشيخ يقول عشان ما نطول الوقت، وفائدة ما عيناه وفصلناه من الطرق وذكرناه من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا سبر إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك، والله الموفق. وقرأ خلف على سليم صاحب حمزة كما تقدم، وعلى يعقوب تحريرات. نعم، عدم التركيب في الطرق. طيب هو انت الشيخ بنفسك ركبت الطرق، انت الشيخ من الجزري ركبت الطرق، وهذا ليس تعارضا، هذه منهجية عند التأليف عند العلماء، يعني هذا تقعيد، والذي خرج فيه ابن الجزري وركب فيه طرق هذا، يعني هذا التطبيق. والعلماء كما قلنا سابقا وذكرناه في عدة مرات، العلماء عندهم شيئان، عندهم تقعيد اللي هو تنظير وتقعيد، وعندهم تطبيق، فيقعدون القواعد وينظرون بالتنظير، لكن في أثناء عملهم يخرجون عن هذا التقعيد، يعني عند التطبيق يخرجون عن التقعيد، وهذا منهج معروف عند العلماء لا يؤاخذون به. الذي يؤاخذهم به هو الذي لم يدرك بعد هذه المنهجية في التأليف، وهذه كثيرة بالذات أكثر شيء عند المحدثين وعند الشراح وعند شراح الحديث. وقد طبقها ابن الجزري هنا، يعني قد طبقها ابن الجزري هنا عندما يقول أنه يعتمد على الكتاب الفلاني، ثم هذا تقعيد، ثم بعد ذلك يأتيك بأسانيد ليست موجودة في الكتاب. لا يمكن أن نقول أنها سهو أو غفلة، لأنها تكررت كثيرا، ولهذا قلت أنها يعني ما ذكر ما خالف فيه ابن الجزري في هذه القضية يحتاج أن يستخرج لنعرف كم طريق يعني ذكر أنها من الكتاب الفلاني وليست فيه، وإخراجها ودراستها يعني تعمل بحث حلو بالنسبة لبحوث الترقية، بس يكون بحث للطالبات، ما يصلح للشباب من جد، يعني ما يعني أشوف أنه الشاب يضيع وقته في بحث مثل هذا، لا عشان ما أحد يأخذ من البحث، مع احترامي للطلاب والطالبات، أنا أريد الطالبات هم إحدى الطالبات هي التي تتولى هذا البحث، ما تأخذ أنت يا دكتور ولا الدكتور، ها أيوة، أو لا أسمح لأحد أن يأخذه إلا من الطالبات، هتسموها عنصرية سموها كما تشاءوا، ما بلاش. طيب، وقرأ خلف، نعم، هي القضية السياق هنا في الطرق، نعم، ليست لا علاقة له بالتركيب الأوجه والقراءات، نعم، نعم. وفائدة ما عيناه وفصلناه من الطرق وذكرناه من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا ميزت وبينت، ما هي التي إذا ميزت وبينت؟ اللي هي الطرق. طيب، عدم التركيب في ماذا؟ يعني تركيب قراءة على طريق ليست لم ترد منه، هذا المقصود اللي عند أهل التحريرات، وهم يقولون هذه فائدة هذه الأسانيد حتى لا ننسب هذا الوجه إلى هذه القراءة، إلى هذه الكتب، إلى هذه الأسانيد المذكورة. سهلة يا أخي، ما قلنا لك إياها سهلة، حقت خروج حفص عن عاصم سهلة، تقعيد وتنظير وانتهينا. بس أو اختيارا أو ذكره أو قرأه من طرق أخرى فاختاره. بس المشايخ يعني بيجعلوا أن هذه كأنها لا يجوز. يعني ما بما أن ابن الجزر وإحنا قلنا في المحاضرات السابقة ابن الجزري رحمة الله عليه هو خاتمة الرواة، هو خاتمة أهل الرواية، ومع هذا كله وفوق هذا كله فهذا كتابه واختياره، هذا اختيار ابن الجزري، هذا اختيار ابن الجزري. تريد أن تحاكم ابن الجزري إلى كتبه حاكمه، تريد أن تحاكمه إلى أصوله هو أعلم به، أعلم منك بأصول بكتب الأصول وأعلم ورواها. لكن أن نقيد ابن الجزري في أسانيده وحتى في الحروف التي يخرج بها عن طريقه، وعنده نصوص أنه خرج بها عن طريقه، وعنده نصوص أن ابن الشاطبي خرج والداني أنه خرج عن طرقه أصلا، يعني حتى الداني خرج عن طرقه هو، عن طرق الداني نفسه مو عن طرق كتابه الجامع أو عن طريق الشاطبية أو التيسير وموجود في الجامع، لا يقول لك خرج عن كتبه. بس نعم بعد هذا بقال محاضرة ثانية عشان ما نطول. وقرأ خلف على سليم صاحب حمزة كما تقدم، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد بن سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي وأبان العطار، وقرأ أبو بكر والمفضل وأبان على عاصم، وتقدم سند عاصم، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي صاحب نافع روى الحروف، وعن يحيى بن آدم بن أبي بكر أيضا، وعن الكسائي ولم يقرأ عليه عرضا، وتقدمت أسانيده طبعا في التعليق وتقدمت أسانيدهم طبعا قوله عن الكسائي ولم يقرأ عليه عرضا. التعليق قديما كتبت كان بإمكان خلف القراءة على أبي بكر نفسه على شعبة، إلا أن إرادة الله تعالى ثم حدة شباب ثم حدة إلا أن حدة شباب خلف منعته من ذلك. طبعا هنا في قصة من حدة الشباب، يعني ارجعوا له في الترجمة ما بس خلاص خلاص يعني موجودة. طيب فما أحببنا أن نذكرها لكن دام تعرفوها خلاص. وتوفي خلف في جماد الآخرة سنة 29 و200 ومولده سنة 50 و100، وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن 13 سنة، وكان إماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا. روينا عنه أو روينا عنه أنه قال، طبعا هم يقولون روينا هي الأصح والأشهر، أنه قال أشكل علي باب من النحو فأنفقت 80,000 حتى عرفته. وطبعا خلف يعني كان كل طبعا خلف كان ما شاء الله مريش، يعني كان ربنا فاتح عليه، فكان يعمل وليمة كل يوم أحد، يعني يعمل وليمة ويجمع فيها الكسائي وأعتقد الفراء أو المهم يجمع 2 من علماء من كبار علماء اللغة والنحو والقراءات في ذلك اليوم، ويعمل وليمة لهم ولتلاميذهم كل يوم أحد، فيتناظرون فيكون اليوم هذا كل يوم فرح وأنس ما في زيه. لو في ذحين واحد أكيد هو أعتقد لسه أننا في أي بلد شايفني المحامي بتاعه. قال أبو بكر بن أشتة إنه خالف حمزة، أي خالف حمزة يعني في اختياره في 120 حرفا. أذكر انظر غاية النهاية. قلت أي ابن الجزري تتبعت اختياره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرفين، وهما قوله تعالى في وحرام على قرية، وفي سورة النور دري قرأهما كحفص والجماعة. وروى عنه أبو العز القلانسي في إرشاده السكت بين السورتين فخالف الكوفيين. طبعا هنا الموجود في المطبوع والموجود في كل النسخ إلا بعضها أنه لم يخالف حمزة والكسائي وأبي بكر اللي هو شعبة إلا في حرف واحد، والصواب إلا في حرفين، وهذا الصواب موجود في المتن في النسخة السليمانية، في نسخة السليمانية في نسخة سين. وبعد يمكن 20 سنة أو 18 سنة طلعت على نسخة أخرى وفيها هذا الكلام، لكنه موجود في الحاشية ومعلم عليه، معناه أنه سقط من الناسخ، يعني معلم عليه في المتن وكتب في الحاشية، يعني ليس تعليقا من نسخة أخرى، وإنما هو في المتن لكن الناسخ لم ينتبه إليه، ولما جاء يعيد المقابلة أشار في مكان السقط وكتبه كتبه في الحاشية. طبعا هنا الشيخ يقول إن الخلف إن خلفا لم يخالف حمزة والكسائي وأبي بكر، يعني مع بعض، يعني الثلاثة مع بعض، يعني لم يخالف أو لم يخرج عن حمزة والكسائي وأبي بكر اللي هو شعبة عن صحبة مع بعض، يعني في اجتماعهما، يعني لم يخرج عن صحبة كما قال الدكتور، كويس، لم يخرج عن صحبة إلا في هذين الموضعين. طبعا الدكتور أيمن نقل عن شيخ وذكر اسمه الشيخ علي المري، وهذا يعني من الواجب أن يذكر، لأن يعني طالب العلم الذي يأتي بشيء يعني من هذه الفوائد يجب أن يعلم أن المعلومة له. فالدكتور أيمن حفظه الله يقول إنه الشيخ علي المري حفظه الله وهو من مدينة العين ذكر وذكر الشيخ ونقرأ النص وذكر الشيخ علي المري من مدينة العين موضعين آخرين وهما عيون وشيوخ، هذا ذكر الشيخ ابن أيمن نقلا عن هذا الشيخ. طيب أنا وجدت موضع آخر من وجه، يعني من وجه، وهي كلمة جيوب، جيوبهن، فجيوبهن من طريق الطيبة بالنسبة لشعبة فيها الوجهان، فيها جيوبهن وفيها جيوبهن، فهو على واحد من هذين الوجهين يكون خالف يعني خرج عن قراءة شعبة. يعني الشيخ ابن الجزر لماذا يقول؟ يقول بالنص، يعني يقول أو بالمعنى، يقول كسر ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو بكر العين من العين والشين، العين والشين طبعا من الشيوخ، ثم قال ابن الجزري والجيم من جيوبهن إلا أنه اختلف عن أبي بكر في جيوبهن الباقون بالضم، معناه أن جيوبهن بالضم يكون يعني الشعب له وجهاني، فلا بد أن يكون في وجه يختلف يتفق معه فيه مع أبي بكر، فما يكون خرج عنه وهو وجه الضم، وضحت؟ وهذه دقيقة، إذا كانت صوابا فهي من الله. وطبعا كذلك كلمة لم يكن ثم لم تكن فتنتهم في الأنعام يعقوب وحمزة والكسائي والعليمي عن أبي بكر بالتذكير، فالخلاف العليمي عن شعبة، فعلى واحد من الوجهين يكون أيضا، لكن ربما يكون الشيخ يعني اقتصر على هذين، يعني على كلمة حرام ودري اقتصر على المتفق عليه عموما، ويكون في كلمة عيون وشيوخ التي استدركها الشيخ علي المري يكون سهوا أو لم يذكرها سهوا وغفلا، لأنه في مكانها في أماكنها ذكرها كلها على الصواب. نعم، فهنا ليس موضعها، احنا كما قلنا سابقا من قواعد العلماء أن العالم يؤاخذ بما يذكره في محله في محل النزاع، ما يذكره العالم أو المؤلف في غير محل النزاع لا يعتبر، يعني لا يعتبر مذهبا له، هذا يعني هذا من بداهة التأليف، واضح؟ يعني عالم معين يقول كذا كذا في مكان محل النزاع اللي هو المكان الخاص بالمسألة، ثم بعد ذلك في مكان آخر لا علاقة له بها وإنما جاء به عرضا ذكر ما يخالف ما ذكره في ذلك المكان الأصلي، لا نقول مذهبه التعارض، وإنما نقول هنا سهو ويؤاخذ بما ذكره في محل النزاع. طيب هذا بالنسبة لخلف مع أبي بكر وشعبة وحمزة. حقيقة قمت بجرد طبعا قد يكون فاتني قليل أو كلمة لا أدري يعني لا أدري ما الذي فاتني، لكن احتمال، لكن أقول حسب علمي لم يفوتني شيء فيها، وهو أن استخرجت كل القراءات التي اتفق فيها حمزة والكسائي وخلف وشعبة اللي اتفقوا فيها، ولم يتفق معهم أحد من القراء. يعني ربما أحيانا يتفق معهم يعقوب، أحيانا يتفق معهم فلان، لكن لا، فوجدتها ثمان كلمات، كلمة يطهرنا، وكلمة قرح، وكلمة أمهل يستوي، وكلمة ثلاث عورات، وكلمة يلقون في سورة سورة الفرقان. أنا قلت كم لا هي يمكن تسعة، لأن رقم خمسة مكرر عندي، يطهرن وقرح وأمهل يستوي وثلاث عورات ويلقون أو يلقون فيها، نعم، وما عملت أيديهم عملت، وبمفازاتهم في الزمر، ومثل ما ينطقون في الذاريات، وفي عمود بالهمزة. هذه تسع كلمات لم يتفق فيها أحد من القراء مع حمزة والكسائي وخلف وشعبة. من يبحث قبل كلمة يطهرنا إن وجد هذا ينبهنا عليه، أو مثلا يعملها جرد كامل، فإذا وجد يعني لكتاب القراءات كامل، وهذا الجرد يعني قمت به من خلال كتاب تقريب النشر، أنه يعني كتاب مختصر صغير، وقمت بهذا الجرد يعني في لحظة من اللحظات، فوجدت هذه المعلومة، فإن كانت فيها فائدة وممكن أيضا بحث أيضا وللطالبات وليس للطلاب، أن هذه الكلمات التسعة يأخذونها ويعملوا عليها بحث، يوجهونها ويذكرونها من الطرق، يعني واحدة من الباحثات تأخذ هذه الكلمات والبحث يكون في هذا، وأيضا ربما تكون فكرة لأن تدرس أو فكرة أن تستخرج يرحمك الله، أن تستخرج بعد ذلك القراء الذين يتفقون في قراءة معينة ولم يتفق معهم غيرهم، نعم. والعبد الضعيف عنده بحث قديم يعني قبل يمكن أكثر من 10 سنوات كان بعنوان من فردت به أو من فرد به قراء المدينة أو أهل المدينة، نعم، في الفرش فقط وليس في الأصول. الأصول ما أنا أرى أنها ما يعني ليست محل للبحث، يعني البحث كله كثيرة أيوة نعم، لكن استخراج مثل هذه الفوائد في الفرش يكون أفضل ويستفاد منه أيضا لغير المتخصص. ملك يوم الدين هذه كلمة فرشية وهي مذكورة في الأصول، ملك يوم الدين أول كلمة، لكن قالوا ذكروا وإلا هي في الفرش. وكذلك اختلاف الشاطبي مع ابن الجزر في وضع كلمة في الأصول وابن الشاطبي مثلا وضعها في الفرش والتيسير، الشاطبي أيضا بعض الأشياء مكرر، نعم نعم الشاطبي في أصول القراء ابن الجزر في الأصول، نعم. المفروض أن تكون لا كل كلمة لا تدخل تحت باب من أبواب الأصول فرشية، هذا هو الفرش. ملك يوم الدين حتحطها فين؟ حطها في باب المد، باب القصر، ما لا علاقة لها بباب المد، لأن باب المد المقصود به مد البدء المتوسط الوسط المنفصل المتصل، نعم. ها لا لا تغيير الإعرابي فرش. طيب نختم. وتوفي الوراق سنة 86 و200 وكان ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها منفردا برواية اختيار خلف لا يعرف غيره. وتقدمت وفاة إدريس في رواية خلف عن حمزة. وتوفي ابن أبي عمر سنة 52 و300 وكان مقرئا كبيرا متصدرا صالحا جليلا مشهورا نبيلا. وتوفي محمد بن إسحاق الوراق قديما وأظنه بعد 90 و200، ووقع في كتب ابن مهران ما يقتضي أنه توفي سنة 86 و200. فإنه حكى عن ابن اللي هو ابن مهران حكى عن ابن أبي عمر أنه قال: قرأت على إسحاق الوراق باختيار خلف، وكان لا يحسن غيره، ثم ثقلت أذنه فخلفه ابنه محمد فقرأت عليه أيضا، ثم توفي سنة 86 و200. قلت: الذي توفي أي ابن الجزري الذي توفي سنة 86 هو إسحاق نفسه والله أعلم. وتوفي السوسن جردي في رجب سنة 2400 عن نيف 80 سنة، وكان ثقة ضابطا متقنا مشهورا. وتوفي بكر في شوال سنة 45 وكان ثقة واعظا مشهورا نبيلا. وتوفي البرصاطي في حدود 60 و300 وكان مقرئا حاذقا ضابطا معدلا. وتوفي الشطي في حدود 70 و300 وكان مقرئا متصدرا ضابطا متقنا مقصودا شهيرا. وتقدمت وفاة المطوع في ورش في رواية ورش، وتقدمت وفاة ابن بويان في رواية قالون. وتوفي القطيعي سنة 68 و300 وكان ثقة راويا مسندا نبيلا صالحا، انفرد بالرواية وعلو الإسناد. فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها، وجملة ما تحرر. حبيبي حبيبي هذه توجهت الفكرة، لاحظ معي. فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة، ما قال من الكتب، تمام؟ هذه نقطة مهمة جدا. وهناك في الجزء الأول لما انتهى من الكتب قال: فهذه الكتب التي، يعني معنى كلام، نسيت أنا النص. الجزء الأول قبل الأسانيد، يعني قبل أسناد نافع لما ذكر، أيوة الجزء الثاني، نعم. بس عند الشيخ أيمن في الجزء الأول ممكن قبل أسناد نافع بسطرين أو ثلاثة أسطر، لما قال: وهنا أذكر الأسانيد التي أدت إلينا القراءة بهذه الكتب، وهذا ما حضرني من الكتب. حبيبي تمام، بس وهنا ايش يقول: فهذا ما تيسر من اسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكوره. اسانيد معناته انه قد تكون من الكتب التي هي صرح بها انها من كتاب الكامل ومن كتاب الهذلي، ويدخل فيها ايضا الاسانيد الادائيه، والله اعلم. الله اعلم. نعم لا، قد يكون إذا ما وجدناه في المبهج، والطرق التي لم نجد فيها هذه ربما أيضا نستخرجها، ما هي لا الطرق التي الكتب التي يقول أنها من الجامع مثلا الفارسي وما هي موجودة في الفارسي، لو استخرجنا هذه الكتب التي الشيخ يقول أنها من هذه وما هي موجودة فيها أيضا نستخرجها. يلا هذا بحث للطلاب، خذوه يلا خلوا شوية لدي. طيب، فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها، وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو 1000 طريق أو 1000 طريق، وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه، على الكلام الجزري، وهي أصح. ونلاحظ هنا أنه هناك قال في كتابه أو في إجابته على الأسئلة المسائل التبريزية عندما قال: وأنا لم أتتبع كل الصحيح، وإن مد الله في العمر فسأؤلف كتابا أتبع فيه كل الصحيح. فهنا يقول: وهي أصح، معناه أنه ترك أسانيد صحيحة، وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه. وأيضا أصح ما يوجد اليوم معناه أنه هذه الطرق موجودة في عصر ابن الجزري، مقروء بها ومعروفة عند أهل التخصص، يعني ليست من عند ابن الجزري وحده. لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته، يعني ثبتت عدالته عندنا، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته. يا حبيبي يا حبيبي المعاصرة، وهذه قلناها زمان، قلنا لما أيضا أتذكر الآن في مسألة الشيخ العراقي مع الشيخ الهذلي، الشيخ العراقي الهذلي في الكامل، الهذلي في الكامل ينس يعني على العراقي صاحب الإشارة ينقل عنه بواسطة، عن بواسطة يقول هندزي، وهناك يقول، وهناك في لما الشيخ الجزائري تكلم عن الكتاب، كتاب الإشارة، قال إنه قرأه عليه الهذلي، وقلنا إنه يعني هذا يعني من حيث المعاصرة موجودة، لأنه يعني عاش معه 25 سنة في المنطقة التي هو فيها، فهذا هنا صحة المعاصرة. يمكن اللقي ما تحقق، أو ما عندنا أسانيد، أو ما عندنا كتب تقول باللقي، لكن المعاصرة صحت، فماذا يمنع؟ يعني هل يعقل أن الشيخ ابن الشيخ الهذلي يجلس 25 مثلا سنة في المشرق، وهو خرج من بلاده في الجزائر، في بسقرة اللي هي الآن في الجزائر، خرج من الجزائر وذهب إلى آسيا للتلقي، نعم هو من بسقرة في الجزائر، أيوة نعم الهذلي، آه لا لا لا الإمام الهذلي يعني خرج من بسقرة في الجزائر الآن، وذهب إلى المشرق، ذهب إلى غزنة واللي هي الآن الاتحاد السوفيتي وغيره، فللقي المشايخ، وهو في هذه المنطقة في العراق، والعراق قديما يعني كان إذا قيل العراق يعني تدخل فيه ما هو الآن بلاد فارس، وما هو في بلاد طاجكستان، وهذيك وتلك المدن، هذا كله داخل في العراق في ذلك الزمن. فهذه 25 سنة يعني ما يعقل يكون الهذل سامع عن بنصر العراقي، وكان إمام عصري، وكان في بغداد أيضا العراقي أيضا، ما يكون رحله. ولهذا نقول يعني هذه العبارة مفروض أن ننتبه إليها في دراسة الأسانيد، أيضا أسانيد الجزري لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته، يعني ثبت عندنا أنه عدل، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته، وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم، يعني في علم القراءات. طبعا بعض المعاصرين يقول ان هذه شروط ابن الجزري، هذه ليست شروط ابن الجزري، هذه ليست شروط ابن الجزري، الشرط الاساسي الذي هو اهم من هذا كله هو اسناد الادائي. ابن الجزري روى هذه الاسانيد بطريق الاداء، وطبعا لا شك هنا نشم رائحة تأثر الامام ابن الجزري بمنهج المحدثين، يعني هنا صبغة المحدثين يعني في هذه الشروط يعني واضحة، نعم، لأن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام مسلم، يعني أحدهما لا يكتفي بالمعاصرة وإنما لا بد من اللقي، أعتقد الإمام البخاري لا بد من اللقي، وإذا ثبتت المعاصرة وما ثبت اللقي، لا أريد أن أتكلم في غير فني، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، لكن واحد منهم أعتقد أن البخاري واحد من الإمامين يعني لم يرى صحة المعاصرة، وأعتقد الإمام مسلم رحمة الله عليه يرى المعاصرة. طبعا هذا لا، المعاصرة ليست اللقي، ما أقول ها لا تلزم اللقي، اي نعم امكان اللقي لكن لا يلزم من اللقي، يعني الان مثلا نحن الان يعني عشنا مع الشيخ الزيات، طبعا الشيخ الزيات التقينا معه، لكن مثلا عشنا مع الشيخ عبد الحميد الاسكندراني رحمة الله عليه، يعني ادركنا معه يمكن 30 سنة ومع ذلك ما التقينا به، والشيخ السمنودي ابراهيم السمنودي عشنا معه يمكن 40 سنة حبيبي بركاتك. ولقي المشايخ رزق يسوقه الله لمن يشاء من عباده، وهذه يعني بركة وكرامة من الله عز وجل، أن الواحد يعني يكرمه الله عز وجل بأن يرى هؤلاء العلماء وهؤلاء أهل القرآن. فبالنسبة مثلا بالنسبة للعبد الضعيف مع الشيخ إبراهيم السمنودي مع الشيخ عبد الحميد الإسكندراني رحمة الله عليهما عاصرناهم لكن لم نلتقي بهم. فالمعاصرة لا يلزم منها اللقي. والله أعلم. خلينا بس نخلص بس سطرين نكمل الصفحة هذه بس وأعلى ما طيب. ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة علما عرف قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححنا. هذه كلها مسائل الذي يتكلم على أسانيد ابن الجزري ولم ينتبه إليها ولم يراعيها حيلخبط الأسانيد. لأن ابن الجزري عمل السبر اللي هو السبر هو أنك تجمع بعدين تقسم. طبعا هذا من مصطلحات الأصوليين السبر والتقسيم. ونقحنا ونقحنا يعني هذبنا. وهذا قد نفهم منه الأسانيد التي صححها ابن الجزري عن الكامل وعن الجامع قد تدخل تحت هذا. الأسانيد التي عند الهذلي ومخالفة للنسخة التي وصلتنا من الهذلي والأسانيد التي يسودها للجامع احتمال تكون من هذا التنقيح. واعتبرنا اللي هو الاعتبار وهذا أيضا لا شك أنه منهج المحدثين أو مصطلحات المحدثين. وصححنا ربما يعني معنى أنه صحح أوهام بعض أسانيد أصحاب الكتب. وهذا علم أهمل. إذا كان الجزري يقول هذا علم أهمل فكيف نحن الآن؟ إذا كان ذلك الزمن العلم يعني يؤخذ عن العلماء وعن المشايخ وبالتلقي الآن نحن نأخذه عن الكتب. يعني حتى الآن كبار علماء القراءات قليل منهم من يهتم بهذا الجانب. يعني لا نعلم أحد يعني ممن يهتم بالأسانيد وتنقيحها يعني كابن الجزري رحمة الله عليه. وإذا اهتم أتى بالعجائب. وهذا علم أهمل. ها نعم نعم. وهذا علم أهمل وباب أغلق وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات. والله تعالى يحفظ ما بقي. وسبحان الله حفظ الله ما بقي من هذه الأسانيد ومن هذه القراءات بهذا الكتاب. سبحان الله. وإذا كان خلاص آخر فقرة. وإذا كان صحة السند من أركان القراءة كما تقدم تعين أن يعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث. لا جرم اعتنى الناس بذلك قديما وكان حرص الأئمة على ضبطه عظيما. وأفضل من علمناه تعاطى ذلك وحققه وقيد شوارده ومطلقه إمام الغرب والشرق الحافظ الكبير الثقة أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير وجامع البيان وتاريخ القراء وغير ذلك. ومن انتهى إليه تحقيق هذا العلم وضبطه وإتقانه ببلاد الأندلس والقطر الغربي. والحافظ الكبير صح وإمام الشرقي الحافظ والحافظ الكبير أبو العلاء الحسن بن أحمد العطاري الهمداني أو العطار الهمداني مؤلف الغاية ها حتى عبنا رجال. والحافظ أبو الكبير أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار ما هو من الاسم صفة نعم